أنها تعمل على تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع معا، كما أنها تهدف على درء المفاسد عن الفرد والمجتمع معا. ركزوا معي، فإن الموضوع ليس بالهين. أقول من مميزات شريعة الإسلام أنها تعمل على تحقيق مصلحة الفرد والجماعة معا، وتهدف إلى درء المفاسد عن الفرد والجماعة معا. يقول قائل: وما الذي ستأتي به الشريعة على خلاف ما نحن عليه؟ أقولها بملء فيا: إن المنظومات المطبقات في كافة البريات الآن فاشلة تماما بكل المقاييس. إن المنظومة السياسية فاشلة، إن المنظومة الاجتماعية فاشلة، إن المنظومة الثقافية فاشلة، إن المنظومة الأمنية فاشلة، إن المنظومة الاقتصادية فاشلة، إن المنظومة الدفاعية فاشلة، وليس هناك سلم ولا سلام ولا أمن ولا أمان ولا علو ولا ارتقاء ولا اعتدال ولا توازن إلا في شريعة الإسلام. خذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، من الناحية الاجتماعية، منذ أيام كان الواحد منا لا يتحمل أخاه، لا يتحمل جاره، لا يتحمل زميله، لا يتحمل الذي يمضي بجواره في الطرقات وكأننا أعداء، وذلك من زراعة النظام الفاسد السابق الذي أبى إلا أن يحولنا كقطيع ممسوخ يمقط بعضه بعضا، حتى نكون على خلاف ما أمرنا به من قبل الله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. دلالات القرآن تحضنا وتحثنا على الرحمة والمحبة. خذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلا أنهم جعلونا أذلة على الكفار وجعلونا أشد على أنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن الشريعة تربطنا على قلب رجل واحد، الشريعة الإسلامية تجعلنا متحابين متوادين متراحمين، الشريعة الإسلامية تجعلنا أشداء على أعداء رب الأرض والسماء، وتجعلنا أيضا رحماء فيما بيننا. لتحقيق المأرب الذي نهدف إليه من خلال المحبة، من خلال التواد، من خلال التراحم، من خلال الوجود على قبضة رجل واحد، سنعتصم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا ما اعتصمنا بحبل الله جميعا سسنا الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ومن أدناها إلى أدناها، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، ولن تكون هناك عزة إلا للمسلمين بإذن الله رب العالمين. أيضا حتى أنتهي من المحور الأول على سبيل السرعة، إذن أنتقل إلى النقطة الثانية. شريعتنا تحوي الثبات والمرونة، إن الكلام ليس بالثقيل، تحوي السعة والمرونة، لأنها شريعة صالحة مصلحة لكل زمان ولكل مكان. أحكامنا في الشريعة تنقسم إلى قسمين: أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. الثابتة لا يتكلم أحد فيها بل يذعن، المتغيرة تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والعادات والتقاليد حتى العرف إذا كان مضبوطا بالشرع. فشريعتنا صالحة مصلحة لأهل الأرض في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك الذي يقول إن الشريعة لا تصلح في هذا الوقت وليس لها مجال للتطبيق في هذا الزمان في زمن الشبكة العنكبوتية والفضائيات، أقول له أنت كذاب أشر. بل إن الشريعة الإسلامية أتت بالمصالح وضرأت المفاسد في كل زمان وفي كل مكان. ولو درست شريعة الإسلام لقلت إن النور كله في هذه الشريعة. ولذلك قام المرجفون والكذابون والعلمانيون والليبراليون والآخرون بهجوم لتشويه صورة الشريعة تحت غطاء الضرب في السلفيين. خذ على سبيل المثال يقولون وفي صحيفة رسمية حتى تعلم أن المخطط في المعركة عظيم، يقولون إن مجموعة من السلفيين أقاموا الحج على رجل غير مسلم وقطعوا أذنه. أي حج هذا الذي يدعو إلى قطع الأذن؟ حتى تعلموا أن القوم في واد وأن الحق في واد آخر. ثانيا رئيس المحكمة يعترف البارحة بعد صلاة الظهر وجاء في جميع وسائل الإعلام أن السلفيين براء من تلك التهمة وليس فيها سلفي واعي. يأبى الله إلا أن يظهر الحق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا قالوا إن مجموعة من السلفيين، ركز معي في هذا، قاموا بهدم مجموعة من الأضرحة. أيها الأحبة، ليس معنى أن يذب الإنسان أنه في موطن الضعف أبدا، فإن من كان على الحق من خلال جلالات الكتاب وصليح السنة وصحيح السنة فهو قوي عزيز، قوي بدليله، قوي بالحق الذي يتمسك به. أقول وثبت أيضا أن سلفيا واحدا لم يتورى في هذا الأمر. إننا نعظ ونرشد ونوجه ونعلم الناس الصواب ونعلم الناس الخطأ ونحذر من الوقوع في الشركيات وفي صورها، ونحذر من الوقوع في الحرام، ونحذر من مخالفة نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، لكن أبدا لا يمكن أن نقول بهدم أو أن نفعل الهدم، لأن هذا ليس من سلطة العلماء ولا الدعاء ولا الوعاظ ولا من سلطة طلاب العلم وليس من سلطة هؤلاء. وإني أسأل سؤال، إن مصر كانت تعيش مرحلة من الفوضى والإرباك في أيام الثورة، خلت حدودها ولم يكن بها شرطي واحد فضلا عن عدم وجود المجلس الأعلى ساعتها، أي أن مصر كانت مفتوحة لكل عمل، فلماذا لم يقم السلفيون في هذه الآونة بهدم الأضرحة جميعا وكانت فرصة ولن يحاسبوا على ذلك؟ إذن دل الأمر على أن السلفيين ما فعلوا شيئا ولا ارتكبوا جرما، إنما هذا من أزلام النظام السابق ومن الجهاز الملعون السابق للوقيعة بين أبناء الإسلام في آن واحد. إن هول الصدمة وقعت عليهم كالقارعة حينما دخلوا جميعا في تحد أمام الموحدين في الاستفتاء الماضي، حيث كان الآخرون بالإجماع من غير المسلمين، ومعهم أحزاب المعارضة بالإجماع، ومعهم الشيوعيون، ومعهم العلمانيون، ومعهم الليبراليون، ونصر الله الموحدين على كل هؤلاء. ولذلك فإن هول الصدمة أثر في هؤلاء حتى أصيبوا بسكرة الضلال، فصاروا يتهمون الإسلام والمسلمين وهم لا يدرون ما يقولون، والله غالب على أمره. أيها الأحبة في الله، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالوا إن الشريعة لو طبقت لضاعت حقوق المواطنة، ولصار النصارى وكأنهم من السبايا. قلت وفق واضح وشر فاضح، فإن النصارى يشهدون أنهم ما عاشوا من قديم في سلم وسلام ولا في أمن وأمان إلا في ظل شريعة الإسلام. وحينما حكمنا بمجموعة من المجرمين كان الطغيان على الطائفتين، بدليل من الذي فجر كنيسة القديسين؟ إنه النظام. بل إن أبناء الموحدين في أيام الثورة هذه هم الذين كانوا يقومون بحراسة الكنائس وبحراسة القساوسة، لأنهم أعزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيها الأحبة، ليسألوا آباءهم وليسألوا أجدادهم، أو لينظروا في التاريخ حتى يعلموا الحقيقة. إن الله أمرنا بالبر إليهم، بالبر للنصارى، وبالقسط إليهم، وبالإحسان إليهم أيضا. أمرنا بالبر والقسط والإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ونبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه أوصانا بقبط مصر خيرا في حديثين في صحيح مسلم: فإن لكم فيهم ذمة وصهرا، والثانية: فإن لكم فيهم ذمة ونسبا. بل اسمعوا معي: ومتعوا الأرواح والمهد، وبلغوا الآخرين ذلك. انظروا إلى السماحة. هذا هو عبد الله بن المبارك، الإمام المبارك، المحدث، الفقيه، العابد، الصالح، الصوام، القوام، الذي ما كان يخشى في الحق لومة لائم. كان له جار يهودي من داب، وأراد اليهودي أن يبيع داره، وكانت الدار تساوي 2000 دينار. فقيل له: بكم تبيع الدار؟ قال: ب2000 دينار، باثنين، مش ب1000 واحد. قيل له: ولما؟ قال: 1000 للدار و1000 للجوار. قيل: كيف؟ قال: والله إن جوار ابن المبارك يزيد على 1000 دينار. قيل له: كيف؟ قال: والله ما كان يشتري لحما إلا ويدخل به على أولادي قبل أن يدخل به على أولادي. شهادة يهودي. وهذا وأبو حنيفة كما جاء في ترجمته رحمه الله: هذا الرجل كان يقوم ثلث الليل، فتحدث الغلمان لما مر عليهم وقالوا: هذا الذي يقوم الليل كله. قال: والله لا أخذلهم. وصار يقوم الليل كله لله، وكان له جار يهودي، فكان إذا قام يقرأ القرآن كان جيرانه يبكون رحمة به من شدة خوفه من الله. أما اليهودي كان إذا قام أبو حنيفة لقيام الليل ضرب على الدف ورفع صوته وأربك الأمر ويأتي بالقاذورات يلقيها في بيت الإمام. وانقطع ذلك في أيام، فما كان من أبي حنيفة إلا أن ذهب إليه وطرق الباب عليه، قال: جئت أسأل عنك وعن أمرك، هل أنت بخير؟ قال: ولم تسأل الآن؟ قال: لأنك عودتني منذ كنت جارا لي بكذا وكذا، فرأيت الأمر قد انقطع عني، فخشيت أن تكون قد أصبت بمرض أو أصابك شيء فأكون قد قصرت في جوارك يا رجل. قال: ودينك يأمرك بهذا؟ قال: ديني يأمرني بذلك. قال: يا أبا حنيفة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، أرسل إليه البطارقة من الشام من دمشق أن الوليد بن عبد الملك أخذ جزءا من كنيسة يوحنا وجعله في توسعة المسجد الأموي، وإنا نحتكم إليك. فأرسل إليهم أن اهدموا هذا الجزء حالا وأعيدوه إلى الكنيسة. ارتج الفقهاء وحزن العلماء وقالوا: كيف؟ قال: في الحال، فما كان من العلماء والفقهاء إلا أن ذهبوا إلى البطارقة وقالوا: إن عمر أمرنا أن نهدم الجزء من المسجد وأن نعطيكم إياه. قالوا: الآن رأينا الحق، وهذا هو الحق في دين الإسلام، تركنا الجزء لكم واجعلوه للمسجد دائما وأبدا وأعطونا مالا مقابل ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تأتيه مظلمة من أرض مصر من امرأة قبطية تقول له: إن عمرو بن العاص وسع مسجده على حساب داري وأعطاني مبلغا عظيما، لكني أريد داري. فأرسل عمر إلى عمرو أن أعد إليها الدار على أفضل مما كانت عليه، فهدم الجزء وأخذ يقيم لها الدار. قالت: لا، الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الأحبة في الله، لو أني استطردت في جمع الأدلة التي تبين ذلك ما انتهيت، ولكن حسبي أن أقول: إن الإسلام دين السماحة، إن الإسلام دين العفو، إن الإسلام دين الإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لكن بضابط، أنا أقول: أبرك، أقسط إليك، أحسن إليك، بضابط أن توقر شعائر الإسلام وأن تعظم دين الإسلام، وألا تخطئ أو تأتي بجرم تطالب فيه بإزالة الشريعة أو بأن تجعل لكافر على المؤمنين سبيلا. هذا هو الضابط في هذه المسألة. لهم منا البر، لهم منا القسط، لهم منا الإحسان، ومن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن حسن عمله بالليل كوفئ عليه بالنهار، ومن حسن عمله بالنهار كوفئ عليه بالليل، والجزاء من جنس العمل. لذلك أقول للجميع: إن مصر هي أعظم دولة في المنطقة العربية والإسلامية، وإن مصر هي أقوى دولة في المنطقة العربية والإسلامية، وإن مصر هي التي قضت على التتار، وإن مصر هي أرض الإسلام، وإن دارها هي دار الإسلام. لذلك أسأل ربي جل وعلا أن يمن علينا بشريعة الإسلام وبإقامة الخلافة في أرض مصر. أيها الرجال، أخرج من هذه أيضا إلى نقطة أخرى. يقولون إنهم سيهضمون المرأة، أقول إفك واضح، إن الإسلام كرم المرأة أعظم تكريم، إن الإسلام جعل لها أعظم مكانة، ولم لا؟ وهي الأم، وهي الأخت، وهي الإبنة، وهي الجدة، وهي العمة، وهي الخالة، وهي الزوجة، بل هي نواة البيت، وهي نواة الأمة، وهي القلب للجميع. إن الإسلام جعلها جوهرة مصونة، أما هم يريدونها لحما مستباحا للجميع، يريدونها في صورة إعلام، نريد سكرتيرة حسنة المظهر حتى تكون وحدها في خلوة مع الأستاذ. إنهم يريدون الموبقات ويخشون الاستقامة. ويعطيكم بعض الأمثلة على ذلك من الجيف والنتن الذي يريد هؤلاء. أتذكرون تلكم الحادثة حينما مر 10 من المجرمين البلطجية تحت دار في محافظة ما، وجاءت في الصحف الرسمية، وكانت المرأة الشابة في الدور الرابع تقوم بنشر الملابس. حينئذ اقتحموا الدار عليها وحطموا باب الشقة وأخذوها وهي تحمل رضيعها واغتصبوها وتناوبوا عليها جميعا. تريدون مصر بهذه الصورة؟ هذا الذي اختطف طفلة لا تتعدى 5 أعوام ثم اغتصبها، ثم بعد ذلك ضربها بخشب في رأسه ففجر رأسها. أتريدونها هكذا؟ وهذا المجرم الذي قاد توك توك وأخذ فتاة لإيصالها، إلا أنه هجم بها في أرض زراعية وأخذ يغتصبها، ثم بعد ذلك خلع لها عينيها حتى لا تشهد عليه. تريدون ذلك؟ لا وربي، لا وربي، ولو على الجثث والدماء. فإن مصر أرض كنانة، إن مصر أرض محفوظة، إن مصر هي أرض الأبطال، هي أرض الرجال، هي أرض الموحدين بإذن الله. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فمن محاسن الشريعة الإسلامية أيضا، ركز في هذه جدا، فمن محاسن الشريعة الإسلامية أيضا أن العمل بها عبادة وقرب لله جل وعلا، وأن مخالفة العمل بها عصيان لملك الملوك ورب الأرباب. أيها الرجال، ما خلقنا للديمومة على الإطلاق، ولن يخلد منا أحد على الإطلاق، فإن الموت يهجم على الصغير والكبير والعظيم والحقير والقوي والمريض والصحيح، ويهجم على الحاكم والمحكوم، لا يعترف بعمر ولا بمدة زمنية على الإطلاق، لا يفرق بين رضيع ولا طفل ولا شاب ولا كبير، بل ربما ولد الطفل وما أتم يوما وما افتحلت عيناه برؤية الدنيا ثم تفيض روحه إلى بارئها. لذلك لا بد أن نقف مع الحقيقة، وهي أن الله ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن أمام الناس ومن خلفهم. وتطبيق شريعة الإسلام عبادة للرحيم الرحمن. أيها الأبطال، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله شيخ الإسلام، في المجلد التاسع في النهاية في الفتن والملاحم على الابتداء هو الأول، في الصفحة 42 بتحقيقنا في مزايا تطبيق شريعة الإسلام. اسمع معي ومتع الروح، متع المهجة بذلك. قال: ترتفع الشحناء ويزول الحقد والحسد في ظلها. سترى المسلمين متحابين، متعاطفين، متراحمين، يشفق بعضهم على بعض، يحن بعضهم على بعض، يعطي القوي الضعيف، يساعد القوي الضعيف، يعطي الغني الفقير. وكأن هذا يذكرني بموقف لإمام. إننا الآن حينما نقول تضرعوا لمسجد سيد الشهداء، فإن المسجد بحاجة، لأنه يقوم بأمور عظيمة. ربما يبخل المرء وليعلم. انظر، هذا إمام من أئمة السلف، أعطاه الله مالا، فكان يعطي بلا حساب، ينفق بلا حساب. فقال له ندماء وأقران: أمسك عليك مال لأجل أولادك، أمسك المال. قال: اتقوا الله، إن الله عودني عادة، وعودت عباده عادة، عودني الله أن يعطيني بلا حساب، وعودت عباده أن أعطيهم بلا حساب، فأخشى إن منعت عادتي عن عباده أن يمنع عادته عني. الله أكبر، الله أكبر. إذا سيقف القوي مع الضعيف، سيقف الغني مع الفقير، سيقف الصحيح مع السقيم. سترى مجتمعا متكاملا متوازنا لا تثريب فيه ولا خلل، وهذا الذي نتمناه. إن سلف الأمة لما كانوا على الكتاب والسنة وكانوا على الشريعة الإسلامية عاشوا في رغد، عاشوا في هناء، عاشوا في عزة، وساسوا الأرض من أقصاها إلى أقصاها، وما استطاع أحد أن يكشف عورتهم، ولا أن يصلب بيضتهم، ولا أن يقتل رجالهم، ولا أن يستولي على مدائنهم، ولا أن يقتل أبناءهم، وما استطاع العدو أن يسقط المآذن ولا المساجد، بل كانوا يخرجون لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عجالة الإسلام. خرجوا بلا عدة ولا عدد ولا حد ولا حديد، لكنهم خرجوا بعقيدة التوحيد إلى جيوش جرارة، إلى قوى غريبة عجيبة متينة. إلا أن النصر كان حليفا لهم. لماذا؟ لأنهم نصروا دين الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصرك. والحسد سيزول، الحقد سيزول. النقطة الثانية: تحل البركات من رب البريات ولملا، وإن الأرزاق كلها بيد الله جل وعلا، وإن الخير كله بيد الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يرزقنا ربنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، كما رزق العرب وكانوا يعيشون على الفقر والنتن. جعل البترول من تحتهم، وجعل الغاز من تحتهم، وجعل المعادن من تحتهم. وليتهم استثمروا ذلك في طاعة الله وفي الانتصار لدين الله. أسأل الله لهم الهداية. الله قادر على أن يغنينا من فضله، فلا نحتاج إلى أمريكا ولا إلى معوناتها ولا إلى أعداء الله جل وعلا. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. أيضا النقطة الرابعة، يحل الأمن والأمان والسلم والسلام، حتى أن الوليد، حتى أن الطفل الصغير يضع يده في في الحية، يعني في فم الثعبان، فلا يضره. أتدرون لماذا؟ لأن العباد اصطلحوا مع الله فأصلح لهم كل شيء. الثعابين جند من جنود الله، النار جند من جنود الله، الطوفان جند من جنود الله، تسونامي جند من جنود الله. ولذلك لما وضع إبراهيم في النار ما مسته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك الوليد يضع يده في في الحية فلا تؤذي ثعبان كده. الحين الثعبان حينما نراه تصفر الوجوه وترتعد الأبدان، وإن تمكن من الإنسان قتله. اسمع معي، والوليدة انظر تعكر وتنفر الأسد فلا يؤذيها. نقطة اللي وراها، والذئب يكون مع الغنم كأنه كلبها. الذئب يعيش مع الغنم حارسا. ولذلك جاء في الترجمة بسند متصل، في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الذي كان عادلا وكانت الشريعة مطبقة كما ينبغي، انظروا، مر إمام من أئمة السلف على راع كان نائما، فرأى ذئبا يلعب مع الغنم فتعجب وقال: ذئب يلعب مع الغنم؟ منذ متى اصطلح الذئب مع الغنم؟ فقام الراعي ونظر إليه وقال: منذ اصطلح الراعي مع الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر. بعد ذلك نقطة السابعة، وتكون الرمان يأتي عليها الفئام من الناس، الجماعات الكثيرة من الناس، فيأكلون منها فلا تنتهي. بركة، بركة عظيمة. ولذلك فإني لن أطيل عليكم وسأتم الموضوع بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا. أقول لكم أيها الرجال، اعتزوا بشريعة الإسلام. وحتى أنهي الأمر آتي بنقطة أخيرة حتى أكون قد أتممت على المنبر البعض، بمعنى أن الشريعة هي شريعة اليسر والتخفيف والرحمة. ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيها الرجال، اعتزوا بشريعة الله جل وعلا. أيها الرجال، تلكم فرصة، واللفظة شرعية، تلكم فرصة جاءت إلينا وهي رحمة من الله جل وعلا. يأثم الرجل منا إن تخلى عن ذلك، وتأثم المرأة منا إن لم تساعد على نصرة ذلك. بمعنى أن الرجال عليهم أن يختاروا الأصلحة، عليهم أن يختاروا الطيبة، عليهم أن يختاروا الكفء من الموحدين، من الرجال، من الصالحين بإذن الله رب العالمين لتطبيق شريعة الإسلام. والمرأة ليس لها ولاية عامة، بل المرأة تعطي صوتها وتأثم إن لم تعطي صوتها. يقول قائل: وما دليلك على هذا يا شيخ؟ أقول: هذا هو عبد الرحمن بن عوف في سند متصل صحيح بالنسبة للرواية. عبد الرحمن بن عوف لما أمر بالتخيير بين عثمان وعلي، بين عثمان وعلي، خير الرجال على المنبر فاختاروا عثمان، ثم اتجه إلى البيوت فكان يطرق على البيت ويقول: يا أماه أتفضلين عثمان أم علي؟ يا أختاه تفضلين عثمان أم علي؟ يا ابنتاه، مر على النساء في البيوت فقلن له: ما نعدل بعثمان أحدا. لذلك أسأل ربي جل وعلا، أسأل ربي جل وعلا، لأن مصر هي المقدمة. إن كانت في الهلس كانت الدول العربية الإسلامية في الهلس، إن كانت في الحق تبعوها في الحق. أسأل ربي جل وعلا أن يمن على مصر، أن يمن على مصر، أن يمن على مصر، أن يمن على مصر، أن يمن على مصر، أن يمن على مصر بتطبيق شريعة الإسلام. اللهم مكن لنا يا أرحم الراحمين، اللهم مكن لشرعك يا أرحم الراحمين، اللهم مكن لشرعك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مصر، اللهم انصر مصر واجعلها بلدا آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلم وسلام برحمتك يا رحمن، اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كيد اليهود، احفظها من كيد اليهود، احفظها من كيد اليهود، احفظها من كيد الصليبيين المتطرفين بالخارج والداخل، احفظها من كيد الصليبيين، احفظها من الشيعة الروافض، احفظها من الشيعة الروافض، احفظها من العلمانيين، احفظها من أعداء الدين. اللهم احفظ علينا مصر، اللهم اجعلها بلد الإسلام، اللهم اجعلها بلد الإسلام برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن. اللهم بارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أبنائنا، بارك لنا في أبنائنا، اكتب لهم النجاح، اكتب لهم النجاح يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أبناءنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد المسلمين جميعا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزرنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم مكن للمسلمين في كافة البقاع والبلاد والعباد، وأصلح بيننا. اللهم وحد كلمة علماء المسلمين، اللهم وحد صفهم، واجعلنا تحت راية إسلامية قوية. اللهم بارك في الموحدين جميعا. وأذكركم بالنهاية في التبرع لهذا المسجد بإذن الله، ليس للعاملين عليه ولا للقائمين، فهم في غنى عن ذلك، ولكن للمشروعات الكبيرة. ساهموا لماذا؟ لمساعدة الراكعين والراكعات والساجدين والساجدات من الموحدين والموحدات، لا تجعلون بحاجة إلى أعداء الله جل وعلا. غفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.